فكان الأول الكلام أن يقول هو الأول إلى الفداء والآخر إلى الفداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم إن لفظ قديم هي من ألفاظ الفلاسفة وأهل الكلام. أما الفلاسفة فإنهم كانوا به قدم هذا العالم، وأن العالم لا أول له كما أنه لا أخر له، يعني متكلم ليس له بداية. إذا ما فرق بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. والقائلون بكل من العالم هم العالم من الفلاسفة، كما أن القديم هو قصد أسماء الله عند المعتزلة وأهل الكلام، وهم إن كانوا قد لا يتفقون مع الفلاسفة في أن العالم ليس له بداية، لكنهم وافقوهم، لكنهم أخذوا من جهتين، من جهة أنهم وافقوا الفلاسفة في هذه العبارة، ومن جهة أنهم يقولون إن أسماء الله عز وجل ليست لها معاني، وسبقتهم الجهمية فقالوا إنها أسماء لبعض خلقه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أن القديم ليس من أسماء الله، والأمر الثاني أن أسماء الله توقيفية، كذلك الصفات لا يزال فيها ولا ينقص، ولا يجوز أن يسمى الله ولا أن يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه أو سماه أو وصفه به من رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب التوجه التنبه إلى هذه المسألة. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يحيا ولا يزيد ولا يكون الا ما يريد. لا يحيا ولا يزيد ولا يكون الا ما يريد، قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال تبارك وتعالى بعد ان يهلك كل بشر وكل خلق الا من شاء الله بقاء، كما سياتي بيانه انه لمن الملك اليوم، فلم يكن الناس من مدين فيجيب نفسه قائلا: ماذا لله الواحد القهار. فهو سبحانه وتعالى المفني وليس بفاني، وهو تبارك وتعالى الباقي بلا انتهاء، فلا يقول احد، بل لم يقل احد: اللهم لا تكرهون الذين ينكرون وجود ذلك اصلا سبحانه وتعالى، والقائلون: ان هي الا ايه الدنيا نموت وناتي وما يملكنا الا الدم. فهؤلاء لا يناقشون في وجود الله عز وجل، لانهم اصلا لا يعترفون بماذا بوجوده. فالله عز وجل لا يفنى ولا يميت، بل هو وحده الذي يبقى، ويبقى الله لا يبقى سواه. هذه قال شيخ حماد من ابيات له لا احفظ منها الا هذا البيت: لما هلك أحد الصواريخ قال: هو قاروخ وانقطع حقه، ويبقى الله لا يبقى سواه. وذلك كانت في 1983 في الهجرة. وهو يدرسنا شرح العقل، ويدرسنا شرح الحقيقة. الله كان عليما حكيما. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. تعالوا لما فيه. والمقصود بذلك المشيئه العامه، المقصود بذلك الاراده الموافقه للمشيئه العامه، وهي ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يمكن ان يحدث شيء خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى. والاراده ارادتان، الاولى الاراده الكونيه القدريه العامه، وهي المراده بهذه اللحظه المتعلقه بمشيئه الله النافذه، والتي يجب ان يعتقدها كل مسلم في ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والواجب ان يعتقد ذلك المسلمون خلافا للقدريه القائلون القائلين ان مشيئه العباد في باب الخلق خارجة عن مشيئة الله، فالعبد خالق لفعله، وسيأتي تفصيله عند الكلام عن باب القدر. يزعمون أن العبد خالق لفعله، وهم بهذا يشبهون من؟ الثانوية المجوس، ولذلك سمي القدرية مجوس هذه الأمة، وسيأتي تفصيله قولهم والرد عليهم ان شاء الله تعالى. وجه مشابهتهم للثانويه او للثانويه ان الثانويه اتوا خالقين، فقالوا ان الله خالق العباد والعباد خالقون لماذا؟ لافعالهم. فجعلوا الله خالقا والعباد خالقين، فأثبتوا خالقين، الثانوية أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ وهو الظلم. ومن هنا أشبه من؟ المجوس. فجاء الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم، القدرية مجوس هذه الأمة، وسيأتي استكمال بيان مذهب المرد عليه، وهم المعتزلة ومن وافقهم من القدرية. أعني قدرية عن قدرية نفاذ خلق الله لأفعال الإنسان. وأما قدرية نفاذ العلم فهم كفار بإجماع المسلمين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والإرادة الثانية الإرادة الدينية الشرعية العامة، وهي المتضمنة للأمر والنهي لما يحبه الله ويرضاه، المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن كان قد أراد كونا وماذا؟ وقدرا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، لكنه لا يريد قديما وعزا وشرعا وأمرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، وكان الله نعم غفور. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيف. وجل لا يحب الكافرين ولا يحب العباد الكفر ولا يحب المفسدين ولا يحب الكفر ولا يرضى العباد الكفر. وقد شاء ذلك كونا وليس وقدر لحكمته يعلمها سبحانه وتعالى. وتجتمع جملتان في حق المؤمن المسلم المؤمن، فالله قد شاء هدايتهم كونا وقدرا وأحب هدايتهم دين المؤمن وشرعا. فتجتمع هاتان الإرادتان لماذا؟ في حق المسلم المقيم. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق الكافر والعاصي، في حق الكافر والعاصي الثابت عليه ولا يكون إلا ما يريد، فمن شاء الله كان وما لم يشأ. وسبب ضلال من ضل في باب القدر هو عدم فهمهم لهذه القاعدة، عدم فهمهم لهذه القاعدة. فالقدرية أنكروا المسيح العام وأثبتوا جعلوا العبد خالقا لله، والجبرية جعلوا فعل العبد هو عينه فعل الله وأن الله يريد بعباده الكفر، يعني يحبه ويرضاه. ولذلك اعتقدوا بأن العبد مجبور على فعله، وهذا ما سيأتي تفصيله في باب القدر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يحيطه الأنا. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يحيطه الأنا. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له ثنيا؟ فلا تدركه أفهام الناس، لا تدركه أفهام الناس، كما قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال تعالى: ولا يدركون به علما. فالله عز وجل لا يمكن أن يدرك بالعقول أو بالأوهام أو بالأفهام المختلفة، أعني لا يدرك كنهه، وإنما هو سبحانه وتعالى يجب الإيمان به وبصفاته على وجه الله بجلاله وعظمته، ويجب أن نزل علم الكيفية والإدراك إليه سبحانه وتعالى. فلا يبلغ أي واحد كلها صفاته ولا كل أداته، ولا يمكن أن يصل أحد بفهم قاصر إلى كيفية ذاته ولا إلى كيفية صفاته. ولذلك السلف لما فهموا هذه القاعدة قال الإمام مالك: الاستواء معلوم كيفه، مجهول الإمام بواجب والسؤال عنه بدعة. وقال الزهري ومقبول ومالك والغزالي وغيرهم: أمرها كما جاءت بلا كيف. هل يعلم أنه ليس له كيفية؟ لا، بل له كيفية ولصفاته كيفية، لكن لا يعلم هذه الكيفية إلا هو سبحانه وتعالى. والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية ماذا؟ الذات. فإن قال لنا قائل من المتكلمين في صفة النزول مثلا: لا أعرف نزول إلا نزول الإنسان من كرسيه أو من جبل أو من شاهد أو من دابته أو ما أحد ذلك، فكيف تثبتون لله النزول؟ نوجه إليه سؤالا عكسيا، هل تثبتون ذاته سبحانه وتعالى؟ قطعا سيقولون نعم. فكيف ذاته؟ قالوا لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، وقلنا لهم وهو ينزل نزولا لا يعلم كيفيته إلا هو. هذا معنى قول الإمام مالك أن تؤخذ قاعدة في هذا الباب، الاستواء معلوم فقير مفهوم، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. ولا لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. وسيأتينا أن كل من المشبهة والمعطلة وقعوا في التشبيه والتعطيل معا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ولكن المهم هنا إجمالا يجب أن نعتقد أنه لا يشبه الأنام، وأيضا لا يشبهه الأنام أي المخلوق، فلا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا يبان، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، بائس بلا مشقة. نأخذها كلمة كلمة. حي لا يموت، قال الله عز وجل: وتوقع الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورتي البقرة وآل عمران. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره في السند الصحيح أن اسم الله الأعظم جاء في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاء في هاتين الآيات: وإله إله واحد، وإله إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. والاسم الأعظم جاء عند أكثر من 100 قول. كثير من العلماء يرجح ما دل عليه هذا الحديث، والمحققون على رأسهم الشيخ ابن باز وغيره رحمه الله يقولون إن لفظ الجلالة الاسم الأعظم هو لفظ الجلال وهو الله، لأن جميع أقوال الكتاب جاء فيها ذلك، فيها لفظ الجلال باستثناء وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحيم، لم ينكر لفظ الجلالة صريحا وإنما جاء ضميرا، وبقية الأقوال كلها وبقية الأقوال كلها فيها لفظ الجلالة. ومنها حديث عبد الله بن قريظة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أسماء الله كلها حسنى كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. وقول الحل الذي لا يموت جمع بين الإثبات والنفي في قول الحل الذي لا يموت، وقد وهذا هو نص الآية الكريمة وتوكل على الحي الذي لا يموت من سورة الفرقان. وإذا ذكر الحي الذي لا يموت فإنه يستلزم من باب اللزوم اتصافه بجميع الصفات صفات الكمال، يستلزم اتصافه بصفات الكمال، لأن الحي الذي لا يموت لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال ومفهوم الجلال، خلافا لمن نفى ذلك من المتكلمين والفلاسفة. وعبر بالحي ثم عبر بالنفي بقوله الذي لا يموت فيه أولا تأكيد على أنه الحي الذي لم يتقدمه عدم ولم وليس لآخريته ابتداء كما تقدم لنا. وجميع صفات الذات التي جاءت في حق الله لا بد أن تتضمن كمالا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بنفي الإيه؟ المعنى. وهذا من القواعد في باب الأسماء والصفات في باب النفي، أن الله لا يوصف بنفي المعنى، أي النفي الذي لا يتضمن كمالا. أما النفي المطلق كقول الفلاسفة لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه، إذا هذا تشبيه بالممتنعات التي لا يتصور وجودها. وكذلك قول المعتزلة قول الجهمية عندما قالوا إنه موجود بشرط إطلاق وجود الذهن، بمعنى أنه ليس له حقيقة في واقع الأمر، أنه موجود وجودا بشرط الإطلاق، تعالى الله عما يقولون هو كريم. والوجود الذهني ما هو إلا في ماذا؟ في الخيالات التي لا حقيقة لها. فكل من الفلاسفة والجميع في هذا الباب لم يثبت إلها موجودا يدعى ويسمع ويبصر ويحكي، لأنهم جمعناه جميع الأسماء والصفات. وقارنه المعتزلة الذين أثبتوا أسماء ليست لها معنى. فكل هذه المعتقدات تفضي قاسيه التفصيل في الرد عليهم بالتفصيل، وكل هذه المعتقدات تفضي الى تشبيه الله ببعض ما تعالى الله عما يقولون عنه كثيرا. والنفي المحض اما ان يكون لعدم قبول ذلك الشيء للنفي او الاثبات، أو يكون لنقص فيه فلا يقبل النفي والإثبات، أو يخفى عنه أمر ظاهره السلامة وباطنه خطير جدا، بمعنى أنه غير قادر على شيء، أو يكون المحل لا يقبل النفي كما يقولون الجدار لا يغلق، هو لا يتأثر بمعدل ولا بئر ولا ظلم. وأهل الكلام لا يثبت حسب فهمهم فيقول لا يقول لا تعد ولا تقول إلا بحسب اختلاف بعض المعتزلة القائلين بأن العدل هو ماذا؟ هو أن الله عز وجل لا يخلف إيعاده كما سيأتي بيان مذاهب في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. هو الذي يسمونه العدل. وإما أن يكون ناتجا عن عدم قدرته على الشيء كما قال الشاهد قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل من المعلوم هذا يعني الظلم هذا تخفيف الذنب فيما يشبه إليه المانع لا يقدر عدم غضب كمال ولا عدم ولا ظلم هذا بالظاهر وعدم الظلم كمال ولا نقص كمان لكن ما لا يكتب الشاعر هنا ها يقصد الذنب ليش انهم جبناء عندهم خوف لا يشفقون ولا يعملون ولا يقدرون لا يقدرون بذنب لا لكونهم يحرمون الغدر وانما لكونهم عاجزين ولا يظلم لا لأنهم يرون تحريم الظلم لكن لكون الإيمان غير قادرين عليه والآخر إنما يقول لكن قولي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشك في شيء والإيمان ليسوا من الشر في شيء وإنها يعني إنهم ماذا لو كانوا على ظاهره أنهم بعيدون عن الشر فهذا شيء مكروه وشيء طيب لكنهم يعني ماذا أنهم جبناء لا يواجهون في الحكم لكن قولي وإن كان ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإنها الخلاصة أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المعصي وإنما يوصف بالنفي الذي يتضمن ماذا؟ كمالا فعندما وصف بأنه لا يعصي دل ذلك على كمال الحياة وعندما قال لتأخذه سنة ولا نوم دل على كمال الحياة والقيومية والقدرة وعندما قال وما مسنا من نوم دل ذلك على عدم العدل ونحو ذلك من ما نفي عنه وعندما قال يلد ولم يولد دل ذلك على وحدانيته وكمال قدرته وعدم احتياجه لغيره وعندما قال ولم يكن له كفوا احد ادعى له سميعا كل ذلك دليل على ماذا؟ على وحدانيته سبحانه وتعالى. فالنجم الذي لا يتضمن كمالا لا يجوز ان يوصف به الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حي لا يموت. حي لا يموت. نعم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته العز خالق بلا حاجة رازق بلا مهلة خالق بلا حاجة رازق بلا مهلة قيوم لا ينام قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم النوم يحتاجه عاجز الإنسان لأنه يتعب وعدم قيومية ضعف فالله عز وجل هو قيوم أي القائم بنفسه والمقيم لماذا؟ لغيره قائم بنفسه المقيم لغيره، فهو ليس بحاجة إلى أحد. وكونه لا ينام دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال حياته، وأنه لا تأخذه حتى السنة اليسيرة التي تأخذ الناس، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الله لا ينام فلا ينبغي له أن ينام، هو قيوم السماوات والأرض، أي مقيمهما ومقيم ما بينهما سبحانه وتعالى. وهذا النفي كله يدل على اتصافه بكمال ضد ذلك المنفي. فالنفي الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا لا يجوز بحق الله. ثم قال: طالب بلا حاجة راضي بنا، يعني الله تبارك وتعالى لو لم يخلق الخلق هو متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق سبحانه وتعالى، فهو متصف بصفة الخلق في جميع الأوقات والأزمان قبل أن يخلق الخلق هو الخالق، كما سيأتينا تأكيد ذلك. لم يكتسب صفة الخلق بعد أن خلق، وإنما هو الخالق الباري المصور له الأسماء قبل أن يخلق، وخلقه لم يكن لحاجة بل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. خلق كل شيء لحكمة بالغة من غير حاجة. الإنسان عندما يصنع أمرا ولله مثل الأعلى إنما يصنعه لحاجته إليه، يصنعه لحاجته إليه، لكن الباري سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وهي إظهار علمه في هذا الخلق في الوقت الذي قدره سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى الخلق، وإنما الخلق المستقيمون المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. انظر كيف جمع بين الغنى مثل الغنى والحمد في مقام واحد، هو الغني عمن سواه والحميد أو المحمود أيضا، وهو الذي يحمد لعباده ويشكر لهم ويثيبهم على ما يقدمون أو على ما يفعلون، ويكون رغبة وتكون فاتنة ذلك راجعة إليه هم أنفسهم، فهو خالق الناس بلا حاجة. ثم إنه لم يكتسب صفة الخلق بعد أن خلق، وإنما هو موصوف مسمى للخالق قبل أن يخلق وبعد أن خلق. نعم، الخلق صفة فعلية تتعلق بما يريده الله عز وجل متعلق بالإرادة، ولكن مع ذلك هو الخالق والمسمى للخالق ومتصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى. راجع بأنه لا يحتاج أن يعطى كي يرزق الخلق، وإنما يرزقهم بفضله ونعمته دون أن يحتاج إلى معين أو ظهير في ذلك. قال عز وجل ما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارف إلا من كسوكم فاستكسوني أمسكم، إلى أن قال في هذا الحديث ما يوضح ذلك أكثر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أنه ولكم يا عبادي لو أنه ولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أنه ولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المغير إذا أدخل البحر. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أعطيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اذن الله تبارك وتعالى هو الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء. لم يكتسب هذه الصفه في وقت معين وانما اضاع واحدثها في أوقات يشاءها. وبهذا يقول السلف إنه لا يبعد أن يكون ثمة خلق قبل الخلق الموجودين الآن على وجه الأرض، وهذا نفي علمه إلى الله. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويقدر ويقدر قادر على كل حال. ما خلقكم ولا بعثكم الا كايه؟ كنفس واحده. ايوه مراد بلا مؤونة مميت بلا مخافه باعث بلا مشقه. مميت بلا مخافه. من المعلوم ان توكل الانسان او الحيوان عندما يريد ان يقتل احدا لسبب او بدون سبب او لسبب او لغير سبب فإنه لا شك أنه يمكن ويخاف من ذلك الذي أمامه أنه قد يقضي عليه، أليس كذلك؟ ويعني هو خارق مهما كان عنده القوة وجبروت، لكنه على خوف من أن ينتقم منه في المستقبل. ثم الله تبارك وتعالى فإنه يميت من يميت بلا مخافة عقوبة من أحد، وإنما قدر ذلك على خلقه. إلا من شاء الله أن يميته فقد قدر الله عليه ذلك بلا مخافة من أحد وبلا خشية من أحد، بل إن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويشاء، لا رد للقضاء ولا معقبة لحكمه سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الله تبارك وتعالى كما أنه خلق الخلق من لا شيء فإنه قادم على شهادته من مرة ما خلقكم ولا بعثكم إلا بنفس واحدة. أفعينا بالخلق الأول بل بنفس من خلق جديد، وسيأتي تفصيل الكلام من بعد، لكن هنا يعني أشار إليه والشيخ رحمه الله ما رتب هذه العقيدة ترتيبا يعني على حسب ترتيب الأولوية، وإنما يبدو أنه مهما كانت أفكارا فيها كلما سنح له وقت أو يبدو أنه لا يوقف أوقات مختلفة كما عجل ذلك بعض أهل العلم. ولذلك بعض المشايخ حاول ان يرتبه او ان يرتبه على وفق ترتيب العقيده المعروف عند السلف، لكن يبدو انه كان يملي الله على تلاميذه او على من يريد الله عليه كلما خطر به باله شيء من ان يسطر وما كلما اراد ان يسطر شيء يتعلق بعقيدته في موضوع معين. فإنه ذكر بعثه أنه ليس صور الشعر يتقدر هنا وسيكتبه بركة القرآن في مواطن في موطن آخر. فاعدوا بلا أحد منها خلقناكم ومنها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نعيدكم تارة أخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم بلبس من خلق جديد؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي به ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع. قال رحمه الله: ما زال من صفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم خاليا من صفته، وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا. هنا يبين انه ما زال بصفاته قديما. وقديم كما وضحت لكم الشيخ يقصد ان الله هو الاول بذاته وبأسمائه وبصفاته، هذا الذي يقصد الشيء. وان كانت العباره قد خانته فعبر التعريف تقدير اهل الكلام. والمقصود هو ما ذكرته واشرت اليه قبل قليل ان الله تبارك وتعالى لم يزدد ولم يكتسب صفه جديده بما احدثه واوجده في وقت معين، بل هو الأول والآخر بذاته وبأسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق، ومدبر قبل أن يدبر الخلق، وحكيم قبل أن يخلق ما خلق لحكمة، وعليم قبل أن يظهر علمه فيما يوجده ويفيده، ومتكلم قبل أن يكلم أحد من هذا الخلق، فهو موصوف بصفة الكلام الأبدي الأزلي. ولذلك سيأتينا في المستقبل أن صفة الكلام حادثة قديمة النوع أو أولية النوع حادثة الإيش؟ الإيش؟ الأفراد، حادثة الأفراد. يعني الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال والعود الجمال قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد المبتدأ وقبل أن يفعل ما يفعل مما أراد الله فعله في وقت معين يظهر فيه علمه سبحانه وتعالى ليعلم أن قد ظهر ذلك العلم وليكون ذلك وذلك لحكمة سبحانه وتعالى يعلمها سبحانه وتعالى. والمهم أن نعتقد أن الله ما زال متصفا بصفاته الأولية الآخرية بلا ابتداء وبلا انتهاء، فصفاته أبدية أزلية أبدية. وبعض العلماء يعترف على كلمة أزلية أبدية ويرى أنها أيضا من مخلفات أهل الكلام. فالله تبارك وتعالى أول بأسمائه وصفاته وآخر بأسمائه وصفاته، لم يزد بذلك شيئا عندما خلق الخلق وعندما أحدث ما أحدث سبحانه وتعالى. أعيد العبارة. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه يعني قديما قبل خلقه صفاته أولية كما أنه أول سبحانه وتعالى، فهو ما زال بصفاته أولا ويبقى بصفاته آخر، هو الأول والآخر. وكما قلت لكم كلمة قديمة انتقدت على الشرك، ولكن لعله يتوسع في باب الإنكار ما لم يتمسك في باب ماذا؟ لولا أنه ربط على الصفات لما اعترضنا عليه، لكن ما دام قد ربط على الصفات فالأولى من يعبر بالأولوية بدلا من كلمة القدم، ولأن القدم اتصال من؟ الفلاسفة الذين يقولون العالم كله قديم، بل يقولون الخالق سبحانه وتعالى، وإنما يقولون الأخلاق هي التي تدير الكون وما إلى ذلك من آراء فاسدة وعقول كاسدة. فإنه لم يلد في خلقه صفة جديدة لم يكن متصفا بها فيما قبل سبحانه وتعالى. نعم. قال لم يلد في كونهم شيئا لم يكن قبلهم خاليا من صفته. يعني سواء الخلق، سواء الإيجاد، سواء الرزق، الإحياء، الإماتة، يعني التدبير، كل ما حدث هو سبحانه وتعالى موصوف به قبل الابتداء وعالم به قبل الابتداء، علما بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعلم ماذا سيكون كما سيأتينا في مسألة العلم، إنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن إلا لو كان كيف يكون. لا بد من يعني الإيمان بذلك والوقوف عند حدود هذا القدر، بأن نؤمن أن الله بصفاته هو الأول وهو الآخر، وأنه متصف بالصفات العلى وبالأسماء المسمى بالأسماء الحسنى التي منها ما نعرف ومنها ما لا نعرفه، لأن بعض الأسماء والصفات لا علم لنا بها، كما جاء ذلك في حديث المسند: أسألك الله بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن رفع قلوبنا لا غير ذلك. فإذا لا بد من الإيمان بذلك والوقوف عند حدود النصوص. نعم. وكما كان من صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني هذا تأكيد لما تقدم، وإن كنتم كما قلت أن بعض السلف يكره التعبير بكلمة أزلي وأبدي وإن كان معناها صحيح، ولعل ذلك في باب الإخبار، والتوسع في باب الإخبار جائز أكثر من التوسع في باب الصفات، إذا لم نسمع صفات توحيدية، وفي باب الإخبار ليس توحيدا وإنما ما يؤدي المعنى دون نقص بحال الأحوال، فيجوز الإخبار به عنها كما يقال الله موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، ونحو ذلك مما يجوز التعبير به على سبيل الإخبار، ولا سيما عند مناقشة أولئك المتكلمين، أحيانا قد يعبر السلف بواجب الوجود وهم لا يرون أن هذا من أسماء الله الذي هو أخف أسماء الله عند المتكلمين، لكن مع ذلك قد يعبر به في معرض المجادلة وفي معرض يعني بيان يعني الحق لهم من خلال ما يرون من خلال ما يقولون ليفهموا بذلك ويبينوا من يبين لهم الحق حتى بدليل المادي الذي يعتقدونه. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البريد استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا كله تأكيد لما تقدم، كل هذا تأكيد لما تقدم من تقرير أنه خالق بلا حق بلا حق، وأنه لم يثبت اسم الخالق بعد أن خلق، بل هو موصوف ومسمى بالخالق قبل أن يخلق، وكذلك لم يثبت أي اسم أو صفة بعد أن أحدث سبحانه وتعالى ما أحدث مما هو من آثار أسمائه وإيه وصفاته سبحانه وتعالى. كذلك هو الرب قبل أن يخلق المربوبين، وهو الإله قبل أن يخلق العابدين، وهو يعني وهو المتصف بجميع الصفات قبل أن يخلق أي خلق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إحيائه. هذا كله تأكيد لما تقدم، الله عز وجل هو المحيي قبل أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالله هو المحيي متصف بالصفات الإحياء كما أنا هو الذي يميت، والله يحيي ويميت، الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو مسمى بذلك قبل أن يحيي المخلوقات ثم يميتهم ثم يحييهم سبحانه وتعالى. فهو متصف بهذه الصفات وهي من صفات الكمال قبل أن يخلقها وقبل أن يميتهم وقبل أن يحييهم سبحانه وتعالى. فكذلك الشأن بشأن الخلق مثل الإحياء والإيمان، لم يتسم اسم الخالق بعد أن خلق، كما أنه لم يتسم الاسم أنه محيي قبل أن يحيي وقبل أن يموت. ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. ذلك أنه على كل شيء، كما قال الله عز وجل: إن الله على كل شيء، والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ونحو ذلك من الآيات. ولذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا هو التعبير الصحيح، تعبير القرآن وتعبير السنة، من أن الله على كل شيء قدير. وهل يجوز التعبير بأنه على ما يشاء قدير؟ هذا التعبير تعبير بدعي، تعبير بدعي لم يقل به إلا أهل الكلام. يركبون على هذا التساؤل، يعني هل الله عز وجل قادر على ان لا يخلق الدين؟ ويكون اشياء اخرى كثيره يعني يشعر منها البلل لانها تكلفات ما انزل الله بها من سلطان هي خطيره جدا ودليل على ضعف ايمانهم. طيب لو قال لنا قال ليس هذا حديث أظن في مسلم يقول الرجل الذي هو آخر ما يدخل الجنة عندما قال: أتهزأ بي يا رب وأنت رب العالمين وأنت على ما تشاء قدير، فكلمة على ما تشاء قدير استدل بها، وهم لا يستدلون بالنصوص إلا في هذه الحالة، ويقال لهم جوابا أن الحديث جاء في وضع معين وفي أمر معين، وهو قصة ذلك الرجل، فهو على ما يشاء قدير نعم، لكن ليس على إطلاق أولئك الذين يكرهون الاستغراقات التي لا غاية تحتها ولا تجوز أبدا. ولو أطلقت هذه الافتراضات لما وصلنا لوقعنا في دور لا نهاية له. لا، فالجواب عن إسلامه في هذا الحديث قال ماذا؟ إن الحديث في واقعة معينة وفي قضية معينة وفي أشياء معينة، ففي مثل هذه الأشياء المعينة نقول إن الله أعلم ما يشاء. أما أن يعمم في الافتراضات التي يفترضونها ويتركون ما دلت عليه النصوص وهو على كل شيء قدير فهذا باطل. ثم هناك شيء آخر، أيهما أشمل؟ إذا قلت على كل شيء قدير، وإلا إذا قلت على ما يشاء قدير، أيهما على كل شيء قدير؟ لأنك لو قلت على ما يشاء قيدته بأشياء مقيدة، وكأنه لا يقدر على كل شيء، وكأنه لا يقدر على كل شيء، فالواجب أن نعبر بالألفاظ الشرعية دائما في مثل هذه المقامات، فنقول إن الله على كل شيء قدير. ثم العبارة الثانية، وكل شيء إليه تقدير. وكل شيء إليه تقدير. تقدم لنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني عنكم. حتى الجمادات تحتاج إليه، والسماوات والأرض والعرش سيأتينا أنه بغنى عن الحق، استوى على عرشه بحكمة يعلمها ولغاية قدرته سبحانه وتعالى، لكن هل هو محتاج للعرش؟ بل هو الذي يمسك ماذا؟ العرش، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن يمسك السماء تقع على الأرض، وهو قادر على كل شيء. إذن نحن لا نحدد حدا يضيق ما بين الله عز وجل انه يعني قادر عليه، فالله سبحانه وتعالى هو الغني بذلك عما سواه. ولذلك جاء الدعاء اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك، فالله هو الغني والناس مفتقرون اليه والناس محتاجون اليه، فيجب الايمان بذلك وعدم الحيل عن هذا المنهج الرباني القويم. والايه الاخيره، وكل امر اليه يسير. وكل امر اليه، لان الله عز وجل هو قدير على كل شيء، فبيده الامر كله واليه يرجع الامر كله، وهو الذي اراد اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كل شيء على يده وذلك على الله يسير، كلما ذكر امرا قال وذلك على الله يسير، لا يزيده شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الارض. نعم. قال رحمه الله: لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الناس هم محتاجون اليه وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالناس يعلقون حوائجهم به، الله الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال ولا في الربوبيه ولا في الالوهيه، وهو السميع البصير، له السمع والبصر حقيقيان حقيقيان بحيث لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلم. هذا يتعلق بالقدر والخلق، يكون من التسلط على الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكفينا وإياكم بعلم نافع وعمل صالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل أحسن الله إليكم: بعض المفسرين يفسرون قوله تعالى وهو على كل شيء قدير يقولون قدير بمعنى قادر لأنه فعيل بمعنى فاعل، فما صحة هذا؟ أبلغ من كلمة قادر وأقوى من كلمة قادر، والله قادر وهو قدير، لكن المقصود أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعض الأسماء لا شك بعضها أبلغ من بعض، فأنت عندما تقول ولله المثل الأعلى، عندما تقول هذا الشاعر هذا غلام شاعر أقوى هو، عندما تقول إنه قوي في شعره شك ثاني أقوى ولله المثل الأعلى، لكن قد تضر بعض الأمثال لتقريب المعنى، فالتعبير باسمه القدير أولى من جهتين. أولا من جهة أنه هو الذي صرح الله به بأنه اسم من أسمائه، وقال جاء في معرض الوصف هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، فجاء في معرض الصفات، والقدير جاء في معرض ذكر الأسماء، الله هو العليم القدير القدير. وثانيا أنه أبلغ من كلمة قادر، فلما نعرف عن مدلول القرآن إلى ما يختلفه هؤلاء. ثم إن أولئك يرجعون قادر إلى قول الفلاسفة أو قول أهل الكلام إنه قادر على ما يشاء، وهذا كما بينت لكم تعبير ناقص لا يجوز التعبير به في حق الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل الشكوى لغير الله تقدح في التوحيد وتخالف قوله تعالى: انما اشكو بثي وحزني الى الله؟ هل الشكوى لغير الله؟ الشكوى على ضربين، شكوى على سبيل التدخل والجزاء، او تكون الى ما لا إلى من لا يقدر على شكايته، فهذه الشرك الأكبر، هذه الشرك الأكبر لا يجوز أبدا. إذا اعتقدت أن أحدا عندما تشكو إليه حالك أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، لا شك أن هذا الشرك أكبر. وأما الشكوى التي هي إما استشارة أو طلب رأي أو طلب مساعدة في أمر يقدر عليه الذي يشتكى إليه، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يوصيك أو يسريك أو يتوجعك، يعني لا تعد من رأيه. ولذلك سمي هذا يرجع إلى معناه اللغوي، اللغوي تقول شكى فلان فلانا، يعني أقام عليه دعوة واشتكاه إلى الجهة الفلانية، يعني رفع أمره إلى الجهة التي توصف منه، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو في مقام التسقط والتنكر بأقدار الله، فلا شك أن هذه شكوى شركية ولا تصدق. يقول السائل: هل المميت والباعث من أسماء الله الحسنى؟ وإن كان كذلك فأين ورادات القرآن أو السنة؟ لا يخرجي كلمة المميت أو المحيط أو الباعث إلا صفة، وبعض العلماء حسبوا كما ورد أظن في رواية الوليد المسلم وغيره، لكن لا يحضرني الآن نص يدل على أنهما اسم من أسماء الله، ولعل ذلك يراجع إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله ولا يشبه الأنام وحديث خلق الله آدم على صورته؟ لا علاقة لهذا لا يشبه الأنام أو لا يشبه الأنام، الله لا يشبه بخلقه ولا يشبه به أحد من خلقه. التشبيه بالخلق كقول النصارى إن عيسى ابن الله أو إن أمثال ثلاثة فالأبوة والبنوة من خصائص الخلق من خصائص الخلق فإذا وصف بها الخالق كان ذلك نقصا في حق الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك جعل المشركين الملائكة بنات الله ونحو ذلك، هذا تشبيه الله بالخلق. أما تشبيه الخالق المخلوق بالخالق فهو إذا اعتقد شخص أن أحدا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل ما يقوله أولئك الذين يتعلقون بالموتى في قبورهم فيزعمون أنهم يسمعون الدعاء ويجيبونه، فهذا من تشبيه كذلك التشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله. وكذلك تسمية الله عزة أو نحو ذلك الله عند الملائكة. وكذلك إذا رفع أحد المخلوق ليكون في منزلة الخالق كقول أحد شعراء الباطنية ما شئت لا ما شاء في المقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. أما مسألة حديث السورة حديث الصورة المقصود بها إثبات أن لذات ماذا؟ صورة، إثبات أن لله صورة. ولا يلزم من الحديث أن تكون الصورة كالصورة تماما بالتمام ولا قريبا من الصورة. والمقصود هنا إثبات صفة الصورة لله، إن الله خلق آدم على صورته أي صورة الله سبحانه وتعالى طوله 60 ذراعا، ليس المراد أنه يعني مثل آدم أو يشبه آدم من حيث صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه ومن حيث قدرته ومن حيث جميع كتبه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وإنما المقصود إثبات أن لله صورة تليق بجلاله وعظمته، ولا يمنع أن تكون الصورة مشابهة للصورة مع الاختلاف في حقيقة الأمر. فالله عز وجل مثلا يرحم والعبد يرحم، هذا رحمته كرحمة العبد، والله عز وجل سميع بصير والعبد سميع بصير، فهل سمعه وبصره كبصر الله؟ والله قدير والعبد له قدرة، فهل قدرته قدرة الله؟ فالتشابه في بعض الأسماء في أصل الأسماء والصفات لا يلزم منه التشابه في حقيقة اليد وفي حقيقة لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة الوجود هي طائفة سيأتي الكلام عليها عند الكلام على ما يسمون بالأولياء في آخر هذا الكتاب إن شاء الله. خلاصة القول أن جماعة وصل بهم الحال إلى أن يعتقدوا أن العاجل هو عين المعبود والخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة فرق بين وجود الرب ووجود العبد، بل يرون أن كل ما تراه أمامك هو الله، كل وجود هو الله، من الإنسان والحيوان والجمادات والنباتات وما يجب أن ينزل الله عنه. فيها حتى كلام القلوب إن كلام البشر هو كلام الله. وفي هذا يقول ابن عربي ذلك وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره وماذا ونظامه. ويقول ابن عربي أيضا ما في الجبة إلا الله. ويقول أيضا وما الفرق والتنزيه إلا إلهه وما الله إلا واحد في كلمته. ويقول أيضا الرب عبد والعبد رب فليس شيعي من المكلف. إن قلت عبدا فذاك رب أو قلت ربا أنا يكلف تعالى الله عما يقول. بل وصل الأمر إلى ما ترتعد الفرائض من ذكره لكن ذكره ابن القيم في كليته. وكما يقولون ناقل كفر ليس بيده بكافر. والله حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما عرفت لكم من إله غيره. وقالوا جوهرة الوجود يقولون إن أعلى درجات الوحدة هي لحظة الجماع. إذ أن الموضوع والواقع كل ذلك يتمثل به إلى عز وجل تعالى الله عما يقولون. ولذلك يقول ابن القيم يا أمة المعبود وإيه موضوعها من يأتي في شطر البيت الثاني أين وذلك الطعام. يعني سواه العبد والسلام وصل منه الحال إلى هذه الدرجة. ولذلك تتلقى المحرمات وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. لم يقل أحد بأنهم مسلمون أبدا. لم يقل أحد بأنهم مسلمون. وهنا جماعة تصفها لغة سميعة لكن تتطرح لم رخصة موجودة الآن يغنون الرب عبد والعبد رب فليس شيئا من المكلف. وهي جماعة ينحدر فيها كثير من الناس تتجول في الأرض وتطول وتجول باسم الدعوة إلى الله وهم ينشرون البدع والخرافات والعياذ بالله. تنتبهوا إلى ذلك واعرفوا من مع من تمشون ومن تصاحبون. وانظروا إلى أولادكم مع من يمشون ومن يصاحبون. عليكم أن تطيعوهم وأن تراقبوهم وأن تراقبوا حتى جوالاتهم في هذه الأيام. فقد يتداولون الخنا والشر والإلحاد والكفر وقد يتداولون التكفير والانتماء إلى داعش وما أدراك ما داعش. وقد ينتمون إلى الطوائف العلمانية المنتج العادية البعيد عن الله تبارك وتعالى. فاحذروا. وأنا أقول إنه يجب عينا أن تراقب هاتف ابنك وبنتك وأن تفتشه في كل يوم. يقول بعض الناس هذا التدخل في الخصوصية. أي خصوصية؟ ألا ترى أن تكون عن رعيتك؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. فانتبه لهذا يا عبد الله.